على مساخة شخصيتك وعلى انحطاط نفسيتك. انك تحتقر الاخرين ولا تظن بهم خيرا ولا تعتبر فوق الارض غيرك، هذا دليل انك وضيع فتريد ان تترفع في اعين الناس، انك حقير فتريد ان تشرف في اعين الناس. ووالله لن يزيدك هذا من الله الا حقارة ولا وضعا والا ازدراء من الخلق اجمعين. لا بد ان ننظر الى القلوب، لا بد ان ننظر الى المسلمين بعين الاخوة الاسلامية، لا بد ان ننظر اليهم بعين الرحمة والمحبة. المسلم اخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر او من الاثم ان يحقر اخاه المسلم. كل من تربى بدون مرب فهو حجر ناشز في بناء المسلمين المتناسق. كل من اخذ علمه عن الكتب دون ان تتولاه العناية والرعاية والتوجيه من اناس سبقوه على هذا الطريق، لا بد ان يشكل عقبة في مجتمع متناسق صالح متوائم. وكما قال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، قصم ظهري رجلان، عابد جاهل وعالم فاجر. لان العابد الجاهل يخدع الناس بعبادته فيلحقونه. وقصة الاثر هذا الذي عن بني اسرائيل، ان احد العباد وطئ ذات ليلة وقد قام يقوم الليل، وطئ على فأر فقتله، فندم ندما شديدا ووضع تكفيرا لخطيئته وتوبة لخالقه، وضع الفأر في كيس وعلقه في عنقه، وتعفن الفأر وتحلل الفأر والروائح تشمئز لها الأنوف وتتقزز له الأبدان، ولكنه يريد أن يكفر عن توبته. وبعد سنوات طويلة جلس إلى أحد العلماء، قال: ما هذا الخيط الذي في عنقك وهذا الكيس الذي في صدرك؟ قال: إنه فأر وطئته في الظلام فكفرت عن خطيئتي وهو في عنقي منذ سنوات. قال: صلاتك يا هذا منذ أن وضعته باطلة لأنه نجس وصلاتك باطلة. ومن هنا قالوا: مجلس علم خير من عبادة 60 سنة. ويحضرني في هذا المقام أني سألت فضيلة الشيخ ابن حميد رحمه الله، وكان كما اظن من افقه الناس في الارض، فقلت له: ما رأيك في اسبال الثوب؟ سألته عدة اسئلة منها اسبال الثوب. قال: لا بأس به ان لم يكن فيه كبرا او تخيلا. فقلت له: ان فلانا يقول كذا وكذا في القضية. قال: فلان لا يؤخذ عنه لانه اخذ علمه عن الكتب، فلان لا يؤخذ عنه لانه اخذ علمه عن الكتب. ومن هنا لم يكن في المجتمعات الاسلامية

احتكار المسلمين. وكفى بالمرء إثما أن يحقر